السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان موعدنا الليلة مع اسم الله تعالى المشرف، وكما ذكرنا في المرة الماضية المجيب، مع اسمه المجيب سبحانه وتعالى، مع اسم الله المجيب. وهذا الاسم المشرف من الأسماء التي انبنت على ما ذكرنا من البر ومن الرحمة، يعني من رحمته سبحانه وتعالى أن يجيب عباده إذا سألوا، ومن بره بهم أن يجيبهم إذا استعطفوه وإذا رفعوا إليه حوائجهم وسألوه طلباتهم سبحانه وتعالى. وهي مسألة، يعني مسألة هذا الاسم المشرف من المسائل التي يظهر فيها توحيد الرب تبارك وتعالى، يعني كيف يوحد المرء ربه باسمه المجيب سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب على أهل الإيمان أن يوحدوا الله تعالى به، يعني أن يكون ملجأهم وملاذهم وبابهم الذي يقفون به ويطلبون منه ويدعونه وينتظرون إجابة سؤالهم منه هو الله تبارك وتعالى. وذلك يقتضي هذا التوحيد، لأنهم عندما يتركون كل الأبواب إلا باب الله تعالى علموا أن كل باب غير باب الله تعالى مغلق ومقفول أمامهم، وأن الباب المفتوح هو باب الله تعالى. هذه أولى. والثانية أنهم يعلمون أن أحدا لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستطيع أن يعطيهم أو أن يمنعهم، وإلا لنفع كل أحد نفسه بأن يعطيها ويمنعها وأن يشفيها. وكذلك علموا أنه لا يغفر الذنب إلا الله، من الذي إذا طلبوا مغفرته غفر لهم، وإذا أصابهم الضر كشفه عنهم، وإذا مرضوا شفاهم، ومن الذي يرحمهم ويعطف عليهم، من الذي يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، من الذي يقيهم السوء والعذاب في الأولى والآخرة، من الذي يرزقهم، ومن الذي يوسع عليهم، ومن الذي يفك ضيقهم ويرفع كربهم وبلاءهم. ترى لو كان المرء يرفع نفس عن نفسه ذلك لاستطاع، أو أن يرفع عن غيره، فهو لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره ذلك. لذلك كان توحيد الله تبارك وتعالى بأنه المجيب إذا لجأ إليه عبده وتجرد في الدعاء له وترك كل ما دونه سبحانه وتعالى وعلم أن ما دون الله لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يمنع ولا يعطي، وأنه لو اجتمعت الدنيا على أن يعطوه ما منعه الله تعالى لم يستطيع إلى ذلك سبيلا، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم، وأن الله تعالى لا يريد ذلك لم يصلوا إليه. إذن هذا الاسم المشرف من الأسماء المهمة التي تظهر توحيد الله تعالى في قلب المرء، فإذا ما نزل بالمرء النازلة ترى المؤمن يقول يا ربي يا ربي يا ربي كما سنذكر، وترى المتشكك الذي ليس متعلقا بالله تعالى قلبه ولا مقبلا على ربه سبحانه وتعالى، الذي يغفل عن الله وينسى قوته وقدرته وينسى رزقه وينسى عظمته وينسى إجابة الدعاء، يقول يا فلان أول ما ينزل به شيء أن يذهب إلى فلان وإلى علان وإلى من يقيل عثرته أو من يقرضه أو من يتوسط له أو من يشفع عنده أو غير ذلك مما نرى من التجاء القلب إلى غير الله تعالى. وهذا هو سر توحيد الرب سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبك بالله جل وعلا وأن لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار هو الغفار هو الرحيم هو البر هو الوهاب، إلى بقية هذه الأسماء والصفات التي لا تكون إلا لله تعالى. هذه المعاني إذن يصلح بها قلب المرء المؤمن ويخرج منه تعلقه بغير الله، ويخرج منه خوفه من غير الله، ويخرج منه رجاؤه في غير الله سبحانه وتعالى، فيصير عبدا لله تعالى، وهو مقتضى عبودية المرء لربه وتوحيده له سبحانه وتعالى. إذا ظهر على المرء هذه المعاني إذا به أول ما يلجأ إلى الله تعالى، أول ما يدعو الله تعالى، عالم وهو يعلم أنه إذا لم يفرج كربه لا يفرجه أحد، وإذا لم يغفر ذنبه لا يغفره أحد، وإذا لم يكفر سيئاته لا يكفرها أحد، وإذا لم يرزقه لا يرزقه أحد، وإذا لم يشفيه لا يشفيه أحد، إلى آخر هذه المعاني التي يصلح بها القلب ويتوحد ويوحد بها المرء الرب سبحانه وتعالى. لذلك يجب على أهل الإيمان أن يتفكروا في هذه المعاني فيعلموا كيف يوحدون الله تعالى بها، ثم كيف يدعونه بها. وهذا الأمر الثاني، أن يدعو الله تعالى عالما أن الله هو المجيب، وأنه ما وقف أحد ببابه فخيب رجاءه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين سبحانه وتعالى، وأنه ما وقف عبد ببابه إلا وأعطاه سؤله، بل هو الذي يعطي قبل أن يسأل. من الذي أعطاك رزقك وشكلك ومالك وصحتك وقوتك وسمعك وبصرك قبل أن تسأل الله تعالى؟ هل سألته أن يعطيك السمع والبصر؟ وهل سألته أن يعطيك هذه الأعضاء وتلك الجوارح؟ أم أنه قد تفضل بها عليك ابتداء وأعطاك العقل وتفضل عليك بالإيمان والعمل الصالح وتفضل عليك بأن أخذك سبحانه وتعالى مما أنت فيه إلى أن تقف بين يديه فتدعوه وتصلي له وتقبل عليه سبحانه وتعالى؟ إذا هذه الأولى الثانية. نذكر كلام الإمام الغزالي سريعا ثم نرى هذا المعنى في كلام الله تعالى، وهذا لأن هذا الاسم المشرف ليس له، لم يرد في كلام الله تعالى إلا في موضعين سنذكرهما ونذكر المعاني المتعلقة به، وسنرى شيئا عجيبا في هذه الآيات التي ذكرت هذا المعنى من معاني اسم الله تعالى المجيب. يقول: المجيب هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجابة وضرورة المضطرين بالكفاية، بل ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. أخواننا برضك أنا أنبه المرات العديدة وبيجوا يتفرجوا علي، لا يكتب ولا يسمع، وبالتالي هيحفظ فين ولا هيعرف هذه المعاني فين مرة أخرى. هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، يعني إذا سأله السائلون أسعفهم، لم ينتظر ولم يتريس، ليس عنده ذلك سبحانه وتعالى، ليس في أسمائه الحسنى ولا صفاته العليا، إنما من يسأله السائلون حتى يسعفهم. تراك في هولك أو في كربك أو في فزعك أو في همك وتسأل الله تعالى فتجيئك الإجابة مسعفة لك، كمن يريد أن يسعفك وأنت مريض أو أنت ملهوف أو أنت مدين أو أنت مكروب أو أنت واقع فيما شيء، إذا بإسعافه يأتيك سريعا سبحانه وتعالى. هذا هو المجيب الذي يقابل سؤال السائلين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجابة سبحانه وتعالى، ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية. المضطرون يرفعون ضرورتهم إليه إذا به يكفيهم سبحانه وتعالى، بل ينعم سبحانه وتعالى على عبده قبل النداء، قبل أن يناديه عبده ينعم عليه، وكل الجالسين وكل الدنيا وكل الآخرة منعم عليهم قبل أن يسألوا الله تعالى، قبل أن يرفعوا إليه أيديهم. ومعظم أهل الدين من أولهم لآخرهم قليل الدعاء لله تعالى، قليل الإقبال على الله تعالى، قليل أن ينزل بهم النازلة، فإذا بهم يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويرفعون إليه أكفهم بالسؤال ويظهرون له ضرورتهم وفقرهم واحتياجهم، وأنهم ليس لهم إلا هو سبحانه وتعالى، ولا باب لهم إلا بابه جل وعلا، ولا منعم عليهم سواه، لا يفعلون ذلك ولا تفكرون فيه. وانظر إليهم يركنون إلى قوتهم وإلى مالهم وإلى وقتهم وإلى علمهم وإلى عقلهم وإلى أقربائهم وإلى جاههم وإلى سلطانهم، ينسون جاه الله تعالى وقوة الله تعالى وقدرة الله تعالى، وينسون عظمته وغناه سبحانه وتعالى. وهي الغفلة التي ابتعد بها المؤمنون عن توحيد الرب جل وعلا، بل ينعم قبل النداء ويتفضل سبحانه وتعالى قبل الدعاء، وليس ذلك إلا لله تعالى، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وله جل وعلا هو وحده، فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم. من الذي يعلم حاجتك قبل سؤالك إلا هو؟ يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم فيعطيهم سبحانه وتعالى، وقد علمها في الأزل فدبر أسباب كفاية الحاجات، فخلق لهم الأطعمة والأقوات ويسر الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات سبحانه وتعالى. هذا تنبيه، يقول الإمام تنبيه العبد ينبغي، كأنه يتكلم على حظ العبد بعد أن علم كما أشرنا إلى توحيد الرب بأنه مجيب ودعاؤه بذلك سبحانه وتعالى، إلى دعائه بذلك، ينظر المرء بعد ذلك إلى حظه من هذا الاسم، سواء ما يتعلق بالله وما يتعلق بالعباد. يقول العبد ينبغي أن يكون مجيبا أولا لربه سبحانه وتعالى كما سنذكر، فيما أمره به ونهاه عنه، وفيما ندبه إليه ودعاه إليه، ثم ينبغي أن يكون مجيبا لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار عليه، يعني أن يجيب عباده بما أقدره الله تعالى، قد أقدره الله تعالى على أشياء كثيرة، فإذا ما سأله العباد شيئا فإنه يجيبهم، كما أنه إذا أراد من الله تعالى شيئا فإن الله تعالى يجيبه، فهذا حظه من الله أن يجيب ربه، وحظه كذلك من الله أن يجيب عباده كما أجابه ربه سبحانه وتعالى. يقول ثم ينبغي أن يكون مجيبا لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار عليه، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله إن قدر عليه، يعني كما يسعدك ربك بالإجابة فتجد نفسك وقد سعدت برحمته التي تنزلت وبفرجه الذي أقبل عليك أو بالكرب الذي رفع عنك أو بغير ذلك مما سألت الله تعالى فنزلت سعادة ذلك على قلبك، كذلك أنت في حظك من هذا الاسم أن تسعد كل سائل بما يسأله إن قدرت عليه، وإلا في لطف الجواب إن عجزت عنه. إن قدرت عليه أسعدته بإجابة سؤله، وإلا بأن تتلطف إليه في الإجابة إن لم تقدر على ذلك. وهي الأخلاق الحسنة التي تظهر من آثار هذا الاسم المشرف على أهل الإيمان. فأنا نايمين مش كده؟ جايين نايمين، ولا هم اللي بيكتبوا، ولا هم اللي صاحيين بيسمعوا؟ الواحد يفرض أمره إلى الله، الله بصير. هذه الدعاء بعد دعاء الله تعالى أن يرفع عنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبين به صلوات الله وسلامه عليه الإجابة التي كان على أعلى درجاتها صلى الله عليه وسلم مع العباد، يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. لو دعيت إلى كراع، كراع ده مستدق الساق، كراع اللي هو الكوارع يعني بالعرب بالبلدي، أكارع اللغة العربية يقال أكارع، إنما الكراع المعنى الدقيق له نهاية الساق، نهاية الساق التي لا لحم عليها، مستدق الساق عند اتصاله بالقدم. يقول: ولو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: وكان حضوره الدعوات وقبول الهدايا غاية الإكرام منه صلى الله عليه وسلم والإجاب. فكم من خسيس متكبر، يعني كأنه يقول هذه الأيام التي كان عليها الإمام نفسه، يقول: فكم من خسيس متكبر يترفع عن قبول كل هدية ولا يتبذل في حضوره كل دعوة، بل يصون جاهه وكبره ولا يبالي تقلب السائل المستدعي، وإن تأذى بسببه فلا حظ لمثله، فلا حظ لهؤلاء في هذا الاسم المشرف. نستفتح كلام الآيات القرآنية الواردة في هذا المعنى، هذه الكلمات التي كتبها الإمام الغزالي في هذا الاسم فقط، لم يكتب شيئا آخر. ننظر في كلام الله تعالى في هذه الآيات، لأن هذه الآيات آيات كريمة. أولها وهي قوله سبحانه وتعالى: إن ربي قريب مجيب. هذا الموضع الأول الذي ذكر فيه هذا الاسم المشرف في كلام الله تعالى: إن ربي قريب مجيب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سنعود إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى. والآية الثانية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وتركيب الآية تركيب جميل. الآية الثانية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني معناها: ولقد نادانا نوح فأجبناه جواب من يقال في جوابه نعم المجيب. حد فهم هذا المعنى؟ والمجيبون على معنى التعظيم في هذه الإجابة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ودخلت اللام للتوكيد أو للقسم، في هذا المعنى على معنى التأكيد أنه سبحانه وتعالى أجابه. وسياق الآية ولقد نادانا نوح فأجبناه كالآيات الأخرى، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له الآية، وإنما هنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، معناها ولقد نادانا نوح فأجبناه، ولكننا أجبناه إجابة من يقال في إجابته نعم المجيب. هذا معنى الآية الكريمة. وهذان الموضعان الذي ذكر فيه اسم الله المجيب سبحانه وتعالى. ونعود إلى بداية القول، وهو كيف يجيب الله تعالى عباده. هذه الأولى، نفهم هذا المعنى بعد مطالعة الآيات الكريمات في هذه المعاني، وجد المطالع فيها أن الله تعالى لم يترك شيئا يستجيب به لعباده إلا وأجابهم سبحانه وتعالى. فكل ما تريده من ربك سبحانه وتعالى قد بين جل وعلا أنه قد أجاب عباده به. انظر إلى هذه الآيات سريعا لتعرف هذا، ولتحب ربك بها، ولتقبل عليه، ولتتعلم كيف تدعوه وتوحده بهذا الاسم، ثم بعد ذلك تعرف لمن يجيب الله تعالى، من الذي يستجيب له الرب سبحانه وتعالى. هذا السؤالين، الأول كيف أجاب الله تعالى عباده، وكيف لم يترك شيئا يكون سببا لفرحتهم وسعادتهم في الأولى والآخرة ورزقهم وشفائهم وغير ذلك إلا وذكره سبحانه وتعالى في إجابته لهم. والأمر الثاني وهو السؤال لمن يستجيب الله تعالى، وهي الآية التي قد جمعت الأمرين في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يقال في اللغة فليستجيبوا الألف والسين دي السين والتاء للتوكيد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اسمع المعاني التي استجاب الله تعالى فيها لعباده لتحب ربك سبحانه وتعالى ولتدعوه هو ليس غيره ولتوحده ليس غيره، ولتقبل عليه لا تقبل على غيره، وتقف ببابه لا بباب غيره سبحانه وتعالى. وإذا فزعت في شيء فلا تفزع إلا له سبحانه وتعالى. اسمع هذه الآيات التي طلعها المرء فإذا بها تصيبه بهذا العجب العجيب من هذه المعاني التي يتفضل بها الرب سبحانه وتعالى على عباده. الأولى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما أول استجابة اسمها إيه؟ نجيناه وأهله من الكرب العظيم، أول استجابة من الله تعالى. نذكر بقية الآيات سريعا ثم نعود إليها على أقصى سرعة كذلك. فهذه الاستجابة الأولى والتي قال فيها الرب تبارك وتعالى في ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين دي في الآية الثانية فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذه الآية الأولى، وهي أن الله تعالى إذا دعاه المرء في كربه وشدته نجاه سبحانه وتعالى من ذلك، فاستجبنا له ونجيناه، وليس هو وحده بل وأهله من الكرب العظيم، وليس ذلك فقط بل ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وأهل العلم في التفسير يقول ونصرناه من أبلغ من ونصرناه على، ونصرناه من تدل على الحفظ والحماية والكلأة وأنه لم يتمكن منه أحد، أما ونصرناه على فإنهم يتقاتلون ويتدافعون ثم في النهاية تكون النصر والغلبة له، يعني يمكن أن يحدث له ما يحدث في القتال ولكن النصر في النهاية له. أما الأولى ونصرناه من، يعني كأنه دخل في حماية الله سبحانه وتعالى وفي حفظه وكلأته فلم يصل إليه أعداؤه بشيء، وهو المعنى الأول الذي تنتظره من الله تعالى، نجاؤك من الكرب ونصرك، نجاؤك من الكرب العظيم ونصرك حين يقع بك الهوان ويقع بك الغلبة ويقع بك القهر ويقع بك ما يقع من الهزيمة والإحساس بالصغار الذي نحن فيه اليوم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وسنشير إليها مرة أخرى. الثانية وهي كذلك مسألة من استجابات الله تعالى لأهله وأوليائه المتضرعين إليه، يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الثانية كانت الأولى نجاؤه من الكرب، المفسرون يقولون الكرب اللي هو الطوفان، والله تبارك وتعالى سماه نجاه من الطوفان مع أنه لم يدخل في الطوفان ثم نجا منه، ولكن لما كان الأمر يعم الجميع وسمى الله تبارك وتعالى القوم بهلاكهم ثم كانت الخلاص لنوح عليه السلام ومن معه سماه نجاة سبحانه وتعالى. هذه الأولى الكرب العظيم اللي هو الطوفان، يعني إيه الطوفان؟ يعني سماه كربا لماذا؟ قال لأن الطوفان عندما يأتي والناس منتظرون الموت وإذا بهم في هذا الهول والمياه تصل إلى أقدامهم ثم إلى منتصفهم ثم تغرقهم ويقعون فيما هم منتظرونه من الغرق وكرب شديد، عندما تجد المرء قد نزل عليه المطر ولا حول له ولا قوة ولا يستطيع أن يجري أو أن يسير أو أن ينقذ نفسه ويقف هكذا في الماء والماء يصل منه إلى مواضيع الموت واحدة واحدة ويغلق عليه نفسه ثم ينتظر أن يغرق وأن يذهب إلى ما هو ذاهب إليه. نجاه سبحانه وتعالى من رؤية هذا الكرب بعينه جل وعلا. الثانية وهي قصة أيوب، تعلم أن أيوب عليه السلام قد أصيب في ماله ونفسه وأهله وولده، مات أولاده جميعا الصبيان والبنات وأصيب هو في ماله فذهب ماله كله وكان من أغنياء الأنبياء، وأصيب في جسده من الضر الذي ذكر الله تعالى، والضر هو ما يصيب المرء في ماله أو نفسه من الضرر، وصار إلى هذه الحالة التي ذكر الله تبارك وتعالى عنه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد تعلمنا في الدعاء دائما أن يذكر الله تعالى بأسمائه التي تناسب ما هو فيه من دعائه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ينتظر الكرم من الله يقول وأنت أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني المتناسبة في الدعاء التي يتوسل بها إلى الله تعالى، ولا أحسن ممن أن يتوسل بأسمائه الحسنى إليه سبحانه وتعالى ليجيبه. هذه الثانية وهي أنه رد عليه أهله ومثلهم معهم وماله وصحته كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، هذا مغتسل بارد وشرار، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ذكرى لأولي الألباب الذين تعلقوا بالله تعالى وكان أملهم فيه ودعاؤهم له وانتظار النجاة والفرج منه سبحانه وتعالى. فهذه الثانية، الأولى النجاة من الكرب، والثانية أنه شفاه من مرضه ورد له أهله ومثلهم معهم وولده وماله وكسر ذلك كله عليه. وأنت متعرض أيها المسكين أن تصاب في نفسك من الضر أن ينزل بك، وفي مالك أو في ولدك أو في أهلك، أن تصاب في ذلك كله، إلى من تلجأ وإلى من تدعو وتنتظر هذه الاستجابة، تلك الاستجابة الثانية في الأهل والمال والولد والنفس والضر الذي ينزل به، كانت استجابة الله تعالى كما ذكرنا. وأيوب الله تعالى قد ذكره، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، حتى في هذه الحال الصعبة الشديدة التي ذكره الله تعالى فيها كان متأدبا مع ربه في الدعاء، أن كل شيء من الله، أن الضر وأن النفع من الله تعالى، ومع ذلك يقول في دعائه متأدبا بعد أن رفع الدعاء بما يستجيب الله تعالى به من التملق له بأسمائه وصفاته وهو أرحم الراحمين، قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لم يقل ذلك منك، وإنما الأدب كذلك في دعائه، لا على الحال التي نحن فيها أن يدعو الله تعالى وأن يقول يا رب وكأنه يعترض على الله تعالى، يعني ما بكفاية بقى كده، هو ما فيش غيري مثلا الواحد الأحوال دي، ولا لا حول ولا قوة، ويقعد يكلم كلام مؤداه أن الله تعالى ينبغي أن يستجيب له وينبغي أن يفرج عنه وينبغي أن يعطيه، وكأن ذلك له عند الله تعالى، وكأنه متأفف مما وقع به من الله جل وعلا، وإنما الأدب والصبر الذي ينبغي أن يتأدب به المرء على هذه الحال ينتظر به رحمة الله وفرج الله تعالى. لذلك قال فاستجبنا له فنجينا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. فهذه المسألة المهمة التي التالية التي رأينا استجابة الله تعالى فيها، مسألة التالية في استجابة الله والتي تقع بأهل الإيمان كثيرا، والله ذكرها وخص بها أهل الإيمان كذلك في قصة يونس عليه السلام، قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هذه الاستجابة، هذا هو المجيب سبحانه وتعالى، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أنا لا أشرح الآيات كما ترون، أنا كلام سريع بس تجميع هذه الآيات التي لفتت النظر في أن الله تعالى استجاب في كل ما لا تتخيله، واستجاب بغير دعاء ونداء سبحانه وتعالى، وشملت استجابته سبحانه وتعالى كل ما تريده من ربك أو كل ما تقع فيه مما يمكن أن ينزل بك، فإذا بالله تعالى يفرجه. نزل بك الغم، قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وهي المسألة المهمة، أن الغم يمكن أن يصيبك في شيء، في مالك، في نفسك، في وساوس الشيطان وأوهامه التي تنزل عليك، في غير ذلك من أمور الدنيا وأحوالها، فإذا بدعائك إلى الله واستجابة الله لك يفرج هذا الغم ويرفع هذا الغم، وكذلك ننجي المؤمنين سبحانه وتعالى. انظر إلى ترتيب هذه الآيات، إذا بها دعاء تحيط كما ذكرنا بكل ما يمكن أن يكشفه الله تعالى أو بكل ما يمكن أن ينزل بالمرء حتى لا يحتاج المرء إلى غير الله تعالى ولا يتطلع إلى غير الله تعالى ولا يدعو غير الله تعالى ولا يقف بباب غير باب الله تعالى حتى يكون توحيده لله سبحانه وتعالى وحده لم يخرجك إلى أحد أيها المسكين وأنت تتطلع وتنظر إلى الناس وإلى المال وإلى القوة وإلى المنصب وإلى العقل وإلى العلم وإلى كذا وكذا وإلى هذه الزوائل التي لم يخرجك إليها وأنت تحتاج إليها وتترك صاحبها ومنشئها وخالقها سبحانه وتعالى. وكذلك مما استجاب الله تعالى به مما يحيط بأحوال المرء كذلك يقول في قصة يحيى سبحانه وتعالى وزكريا وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يلاحظ المرء كذلك أنه يتوسل إلى الله تعالى بما يناسب الدعاء، الأولى وأنت أرحم الراحمين شدة، والثانية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أن سيدنا يونس عليه السلام اجتهد وظن أن قومه سينزل بهم العذاب فتركهم وأسرع وخرج من البلد بغير أمر الله له حتى لا يصاب مع الظالمين الكفرة. الله تبارك وتعالى لم يوافق اجتهاده عليه السلام ما عند الله، قال كيف يخرج بهذا، فإذا به يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما كان لي أن أفعل ذلك إلا أن يأمر الله تعالى به وإلا أن يطلبه الله تعالى منه ففعله بغير أمر الله تعالى اجتهادا منه ألا ينزل به العذاب مع الظلمة. إذا بالله تعالى لا يريد منه ذلك، فإذا به يرفع هذا الكلام إلى الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك، هذا هو المناسب لحاله فاستجاب له. المناسب هنا كذلك لما دعا زكريا عليه السلام قال رب لا تذرني فردا، لم يقل أنت أرحم الراحمين كالآيات الأولى، عشان الناس لما تقرأ القرآن تفهم ترتيب الآيات، كلمات جنب بعضها كده كل كلمة لها معنى ولها جمال ولها فهم ولها بلاغة ولها حكمة. قال وأنت خير الوارثين، يعني هو يريد كما قال في زكريا لما دعا ربه يقول زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب لما دعا الله تعالى بذلك قال وأنت خير الوارثين، لما طلب من الله تعالى من يرثه في إقامة الدين بعده وهو يحيى عليه السلام، لأن الأنبياء همهم إقامة الدين واستمرار الدعوة وانتشار عبادة الله تعالى ورفع توحيده، قال مع ذلك عايز واحد يرثه، يريد أن يرثه يحيى في هذه الأمور من أمور الدين والآخرة، فإذا به يتوسل إلى الله بقوله وأنت خير الوارثين. لذلك قال المولى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وكم من مريد من الله تعالى الولد، وكم من مريد من الله تعالى أن يهبه ذلك، هذا كذلك بابه طريقه إلى الله تعالى، باب الله تعالى. حتى في إعطائه الولد وطلبه إذا بالله تعالى يبين لنا سبحانه أنه حتى ذلك لما طلب منه إذا بالله تعالى يعطيه، حتى إن زكريا عليه السلام اندهش لما قال له المولى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام. انظر إلى سرعة استجابة الله له حتى أدهشته، كيف يكون، كيف يتحقق له ذلك اندهاشا، هو يعلم قدرة الله تعالى ويعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا يرزقه كما قال. قال أن يكون لي ولا وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية؟ قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين. الناس تتعلم كل حاجة هينة وسهلة على الله تعالى. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فسهل عليه إذن أن يعطي ولدا ولدا يرثه ويرث من آل يعقوب. وصورة أخرى من صور استجابة الله لعباده سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام. يقول عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وأنت أيها المسكين في حاجة إلى حفظ الله تعالى وصرف كيد هذه الصور عنك في قلبك ونظرك وسمعك، وتريد من الله تعالى أن يحفظك في هذه الفتن وتلك المحن التي يعيشها شباب اليوم. قد وجد المرء طريقه إلى الله تعالى فيها، وأن الله تعالى يعصمه من أكثر من ذلك. يعني أنت يمكن أن لا تتعرض لهذه الفتن، أما يوسف عليه السلام فقد كان في قلبها ولم يكن طالبا بل مطلوبا، وهم وهي التي قد راودته عن نفسه كما ذكر الله تعالى. يعني لم تكن الفتنة عليك كمثله في شيء، ومع ذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. انظر إلى استجابة الله تعالى في كل شيء، في كل هذه الأحوال. وفي قصة موسى كذلك، لما اشتد عليه وعلى بني إسرائيل أذى فرعون، إذا بموسى عليه السلام يقول ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واشدد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله تعالى؟ قال قد أجيبت دعوتكما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه قضية طويلة إن شاء الله في دعاء الأنبياء، إذا كان هناك مجال سنشرحها بفضل الله تعالى إن شاء الله تعالى. قصة طويلة طويلة طويلة، وإنما انظر إلى استجابة الله. أنت تحيط بك الهموم وتحيط بك المحن والمصائب من هنا ومن هناك، إذا بالله تعالى يقول قد أجيبت دعوتكما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. هذا كله فيما سبق، وجدنا الله تبارك وتعالى في المال والأهل والولد والكرب والعقم والحفظ من الشهوات، وكذلك في أن يحفظهم من أذى المشركين والكفار، وكذلك من نجاته في الكرب العظيم. كل ذلك استجابة الله كما ذكرنا، حتى لا يحوج عباده إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. ونستكمل ما كان بعد ذلك في كلام المولى سبحانه وتعالى مما يتعلق بالمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. المؤمنون همهم كما ذكر الله تعالى الدعاء، عندما يدعون الله تعالى يدعونه أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفهم مع الأبرار، كما قال تبارك وتعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. وكل مفاد كان إنجاء الدنيا، كان إنجاء الدنيا وما فيها من الولد أو الشهوات أو النصر أو تحطيم الكفر الظلم أو غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك كانت استجابة الله تعالى للمؤمنين فيما يتعلق بآخرتهم سبحانه وتعالى، فاستجاب لهم سبحانه وتعالى دعاءهم أنهم يدعون ربهم أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. فهذا استكمال إذن لبقية الأمور التي ذكرنا، وأزيد من ذلك انظر إلى نصر الله تعالى وإلى قدرته التي ذكر الله جل وعلا فقال: إذ تستغيثون ربكم، وهي سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني وصلنا إلى كل أنواع الاستجابة الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. أنت تخرج عن شيء من ذلك في دنياك؟ علاوة على ذلك يقول: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وكانت الاستغاثة التي هي سبب وكانت الاستغاثة التي هي السبب في إجابة الله تعالى هي ما ذكر الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه أن ينصره في بدر على هذه الفئة من المشركين، وأن الله تبارك وتعالى إذا تركهم فإنه لا يعبد في الأرض، وأخذ يناشد ربه سبحانه وتعالى إذا بالله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. انظر إلى رحمة الله تعالى واستجابته سبحانه وتعالى في كل ما يعن لك في أمور الدنيا والآخرة وما لا يخطر ببالك كذلك. ونختمها بقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وهذه الثلاثة التي بها تحيا الأمم ويحيا الناس، هذه الثلاثة: أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني المضطر لشيء هو فيه من أحواله التي ليست حسنة يرجو الله تعالى ويضطر إليه أن يبدل حاله إلى الخير، هذه الأولى. ويكشف السوء إذا وقع به السوء وصار مستاء نزل به السوء. والثالثة: ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني هو الانتفاع بما ينتفع به المرء في معاشه. انظر إلى هذه الحالة اكتملت بها أحوال المرء كلها ضروراته وحاجاته وتحسينياته كما يقول أهل الأصول. المرء لا يخرج عن هذه الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فإذا به سبحانه وتعالى يهيئها للمرء، إذا وقع في الضرورة رفعها، وإذا وقع في الحاجة أعطاه إياها، وإذا أراد أن ينتفع هيئ له سبل الانتفاع سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم ينكر عليهم بعد ذلك أن يدعو غيره أو أن يتطلعوا إلى غيره أو أن يقفوا بباب غيره فيقول: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المتذكرون قليل في هذه الآية بالذات، يقول سبحانه وتعالى: قليلا ما تذكرون، بل كأنه يقول لا يتذكرون من أصله هذه المعاني التي هي متعلقة بالله تبارك وتعالى والتي هي من الله. وإذا كانت كذلك فهل يوحدون غيره؟ أي لهم مع الله، أي يوحد غيره، أي يدعو غيره، أي يطلب من غيره، أي يدعو غيره، أي ينادي غيره سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الذي يبين هذه المعاني. رأيت استجابة الله تعالى في كل ما يعن لك في الأولى والآخرة، ومن ثم يطلب منك سبحانه وتعالى في نهايتها بقول: أإله مع الله، وهو الاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم أن يكون هناك إله مع الله تعالى يدعونه ويتضرعون إليه ويطلبون منه حوائجهم سبحانه وتعالى. الناس نايمة؟ أخواننا نايمين وراهم. وقد بين ذلك كله سبحانه وتعالى بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء العبادة، الدعاء العبادة. الله تبارك وتعالى إذا دعاه الداعون فإنه يستجيب لهم. وقد ذكر ذلك في حديثه القدسي يتنزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل؟ هل من سائل؟ هو الذي ينتظر أن يسأله السائلون وأن يستغفره المستغفرون وأن يطلب منه المحتاجون الفقراء المساكين. يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر سبحانه وتعالى. وذلك كل ليلة، كل ليلة الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا جل وعلا ليقول هذا القول المبارك لأهل الأرض، للمؤمنين، ليرفعوا إليه سبحانه وتعالى طلباتهم. كفاية كده؟ كفاية ولا ايه؟ كفاية عشان اخوانا ناموا، مش كده؟ ونذكره بالعكس، يعني كان ينبغي أن نشير إلى المعنى الأول وهو قوله سبحانه وتعالى الذي بدأنا به الحديث: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بعد أن ذكرنا استجابة الله تعالى ينبغي أن نذكر استجابة العبد، يعني أن نذكر من الذي يستجيب لهم الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يستجيب لهم إلا أن يستجيب له جل وعلا. فإذا انتظرت من الله تعالى أن يستجيب لك بغير استجابتك له كان انتظارا كما ذكرنا من الرجاء الذي هو الحمق والغرور، كالذي لم يتزوج وينتظر ولدا ولم يزرع ولم يضع في أرضه البذر ولم يحرسها ولم يروها ولم يتعاهدها، ثم ذلك ينتظر أن يخرج منها زرع، أن يخرج منها الزرع. كلا، هذا كما يقال الحمق والغرور الذي لا ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. لذلك كان الأمر باستجابة أهل الإيمان لله تعالى حتى يستجيب لهم. وقد رأينا أن الله تعالى قد أمرهم بالاستجابة له سبحانه وتعالى، وتنوعت الأساليب في القرآن الكريم لحملهم على هذه الاستجابة. أمرهم بالاستجابة له وبين لهم عاقبة هذه الاستجابة سبحانه وتعالى، حتى إذا ما استجابوا لربهم بين لهم سبحانه وتعالى العاقبة الحسنى لهذه الاستجابة. لذلك قال: استجيبوا لربكم، وبين وخوف، قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أحد التفسيرات في الآية: ما لكم من ملجأ يومئذ، يعني ما يلجأ إليه المرء عند وقوع العذاب، وليس له من نكير، يعني ليس له ما ينكر به وقوعه في المعصية، يعني ليس له جواب يرد به على ما كان منه من معصية لله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في هذه المعاني كذلك بعد أن هددهم: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يقول كذلك سبحانه وتعالى في طلب الدعاء منهم، على العكس يقول سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب. بقية الآية، إذن بينت الآية الوجهين للاستجابة، أن إذا استجاب المرء لله تعالى فله الحسنى، يعني له الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. كما ذكرنا لما استجابوا لربهم ذكرنا كيف استجاب لهم على الفور، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له إلى آخره مما ذكرنا. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، فاستجاب لكم أني لا أضيع عمل عامل، إلى آخر الاستجابات التي بينها سبحانه وتعالى. لذلك بين لهم هذه العاقبة الحسنة في هذه الاستجابة مع العاقبة السيئة في ترك الاستجابة. ونبين في القرآن الكريم آيات جميلة بينت أن المرأة إذا لم يستجب لله تعالى فإنما يستجيب للشيطان أو يستجيب للهوى أو يستجيب لغير ذلك، وأن الشيطان والهوى وكل من دعاه المرء في هذه الحياة الدنيا من دون الله تعالى ليستجيب له أو ليفعل له أو ليقف له أو ليعوضه إذا به يتبرأ منه في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا المعنى الجميل، إذا لم تستجب لله تعالى فإنك مستجيب للشيطان، أليس كذلك؟ وأول من يتبرأ منك يوم القيامة في هذه الاستجابة هو الشيطان، وأول من يخذلك في الدنيا والآخرة حتى تتعلم اليقين على الله تعالى أن أول من يخذلك في الدنيا والآخرة من يميل قلبك إلى الاستجابة له، أو من يميل قلبك للتعلق به أنه ينفعك أو أن يرفع عنك أو أن يعطيك أو أن يمنعك أو أن يتوسط لك أو غير ذلك قبل دعائك ربك سبحانه وتعالى. لذلك يقول هذه الآية الكريمة اسمعوها، ناس تقرأها كثيرة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما استجابوا لمن؟ للشيطان. وهذه الاستجابة درجات، استجابة الكفر واستجابة المعصية. المسلمون يستجيبون للشيطان استجابة المعصية، استجابة الفسق، استجابة الخروج عن أمر الله تعالى. أما الكفر فاستجابتهم استجابة الكفر وعدم الإيمان. لذلك يقول وما كان لي عليكم من سلطان، تبرأ منهم في الآخرة، وأن سلطانه عليهم كان ضعيفا، وأنهم كانوا يمكن أن يخالفوا الشيطان ويستجيبوا لله تعالى. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلتم يلا تعالوا لي، يعني الشيطان يقول هلموا إلي أيها الناس أنا حبيبكم فاستجابوا له. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وتبرأ منهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لنا هغسكم، مصرخ هنا يعني مغيث، ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي، لن تعدغسوني ولنا هغسكم، خلاص كل واحد معلق من عقوبه كما يقولون، كل قد أخذ ويأخذ جزاءه نتيجة استجابته للشيطان. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والله تعالى بيّن هذا المعنى. نسبع النهاردة درس تفسير، بس مش تفسير، يعني تفسير سريع كده. يقول سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فإيه، لما ما استجيبوش للرسول بالرويدة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لما استجيب ليه بعد استجابته للشيطان؟ استجابته للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدين قال كل هؤلاء الذين يدعون في الدنيا تبرؤون منهم في الآخرة، في الآخرة يقول الله تبارك وتعالى ولما رأى المجرمون النار ظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول قبلها سبحانه وتعالى في الشيطان والكلام فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. لما رأى شركاءهم دعوا شركاءهم، مش احنا كنا بندعوكم ونطلبكم ونسألكم وكذا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وكذلك قال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم اذهبوا، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. لذلك بين الله تعالى الآية في قولها في نهاية الكلام: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سواء كان أهل الإسلام سواء كان أهل الكفرة، وكل على حسب ما يدعو غير الله تعالى، أو ينادي غير الله تعالى، أو يلجأ لغير الله تعالى، أو يتعلق بغير الله تعالى. وكل ما تعلق به المرء من غير الله تعالى إذا به يتنصل منه ولا يستجيب له ويتبرأ منه يوم يقوم الأشهاد، كما ذكر الله تعالى ذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى في الشيطان، وهي أظهر المسائل: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خلص الدرس بالمرأة، خلصوا بالمرأة، في آيتين نخلص منهم وانتهينا، هما آيات كثيرة بس أنا. طيب، علمنا هذا المعنى، علمنا المعنى الأول وهو كيف يستجيب الله تعالى لعباده، وعلمنا المعنى الثاني أن المرء إذا لم يستجب لله فهو يستجب للشيطان وهواه ويتعلق بغير الله، وأن ذلك كله يتبرأ منه يوم القيامة. والمعنى التالي لذلك وهو قوله: من الذي يستجيب لله تعالى؟ ويبينها كذلك الله تعالى، يقول سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. هذه الآية الأولى. والآية الثانية: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وهي المسألة المهمة، وهي كما بينا أن الاستجابة نوعان، الاستجابة ليست نوعا واحدا، الاستجابة نوعان: استجابة الكفر للإيمان، هذا النوع الأول، وهي التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، أو في قوله: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والاستجابة الثانية استجابة أهل الإيمان، استجابة الطاعة، وهي استجابة مخصوصة لله تعالى، استجابة أخص لله جل وعلا، ما يقول فيها سبحانه وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال كذلك فيها سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهي معاني متداخلة. المهم المقصود أن الاستجابة نوعان: استجابة من الكفر للإيمان، واستجابة المؤمنين إلى الله تعالى، وهي استجابة خاصة تعني المسارعة إلى الطاعة والمسارعة إلى الله تعالى، وتعني الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه جل وعلا، والمسارعة إلى طاعاته والمنافسة والمسابقة إلى ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه، وألا يخرج عن ذلك الاستجابة الشيطان أبدا، وهي الاستجابة الخاصة بهم لله تبارك وتعالى، والتي يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، يستجيبون لله فيزيدهم سبحانه وتعالى من هذه الاستجابة، ويزيدهم من الثواب، ويزيدهم من الدرجات، ويزيدهم من فضله في الأولى والآخرة، كلما استجابوا لربهم سبحانه وتعالى. وكلما استجابوا لربهم استجاب لهم سبحانه وتعالى، وهي الآية التي ينبغي أن نتفكر فيها، وهو السؤال: من الذي يستجيب له سبحانه وتعالى؟ يستجيب المولى سبحانه وتعالى لمن استجاب له، وهو الرد البسيط. من استجاب له؟ قال: الذين استجابوا لله. بين فيها صفات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني هذه تبين مدى الاستجابة لله تعالى. هذه الآية نزلت في سورة أحد، في وقعة أحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أبا سفيان والمشركين يودون أن يرجعوا إلى المدينة ليستأصلوا شأفة المسلمين في اليوم التالي لوقعة أحد، فندب الله تعالى المؤمنين للخروج مرة أخرى لملاقاة المشركين، وندبهم صلى الله عليه وسلم وأمر من خرج في الوقعة بالأمس فقط، يعني لم يندب للخروج إلا من خرج في الوقعة بالأمس، يعني أمرهم أن يخرجوا لملاقاة عدوهم مرة أخرى، ولا يخرج إلا من شاهد قتال أحد صلى الله عليه وسلم. فخرج المسلمون معه وقد امتلأوا بالجراحات كما يقول، وكان في بني سلمة 14 نفر في كل أحد منهم 14 جراحة في جسمه من آثار الموقعة بالأمس، خرجوا استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى معاني هذه الاستجابة ودرجاتها ليتبين لك أين أنت من هذه الاستجابة التي تنتظر بها استجابة الله تعالى. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذه اللفظة لا يمكن أن يقوم مقامها غيرها، لا يقوم أبدا مقام هذه اللفظة. لو قلت الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الجراحات، من بعد ما أصابهم القاتل، من بعد ما لا تعبر عنها أبدا هذه اللفظة الكريمة القرح، لتبين مدى ما وصلوا إليه من جراحات ومن تعب ومن حزن ومن غم ومن نكد ومن قتل ومن كذا وكذا، وإذا بهم يستجيبون لله في كل هذه الحالة، ويستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، كلهم قد أحسنوا واتقوا، إذا لم يكونوا قد أحسنوا واتقوا هم فمن الذي أحسن واتقى؟ وإنما معنى الآية للذين أحسنوا، أي هم قد أحسنوا واتقوا ولهم أجر عظيم، هذا معنى الآية، هؤلاء هم الذين أحسنوا واتقوا ولهم هذا الأجر العظيم من الله تعالى. فانظر إلى مدى استجابتك أنت حينئذ لله تعالى، لتعلم مدى استجابة الله لك، وعلى قدر استجابتك لربك تكون استجابة الله تبارك وتعالى لك. لذلك قال: ويستجيب الذين آمنوا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، والكافرون لهم عذاب شديد. علمت أن الاستجابة نوعان: استجابة من الكفر للإيمان، وهي الاستجابة العامة، والاستجابة الثانية الاستجابة الخاصة، كما قال فيها تبارك وتعالى في الآيات التالية: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون كذلك بين عاقبتهم الحسنة سبحانه وتعالى. في نهاية المطاف يقال: للذين استجابوا لربهم الحسنى. هؤلاء الذين استجابوا لله ينتظرون استجابة الله، لذلك قال: فليستجيبوا لي، وينتظرون بذلك استجابته سبحانه وتعالى. ونهاية المطاف حظ العبد من الله تعالى في هذه الاستجابة أمران: الأمر الأول كما ذكر الإمام الغزالي أن يستجيب لربه سبحانه وتعالى في استجابة الخاصة، وأن تعلوها استجابته، وأن تزيد هذه الاستجابة حتى تزيد استجابة الله له، وهي في الأوامر والنواهي والمستحبات وكله وفي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأن يسارع إلى هذه الاستجابة وأن يتسابق فيها، يريد بذلك سرعة استجابة الله له، ويريد كذلك أن ينعم الله تعالى عليه بأنواع الاستجابات المختلفة التي ذكرناها. فما من شيء تستجيب فيه لربك إلا وإن وقعت في مقابله فإن الله تعالى يستجيب لك في مالك، في أهلك، في نفسك، في ولدك، في الكرب، في الغم، في كل ما ذكرنا من الأولى والآخرة. والحظ الثاني، وهو حظ العبد من الله تعالى من هذا الاسم يعني، وهو أن يستجيب للمؤمنين كما ذكرنا، أن يستجيب لهم، أن يسعدهم بإعطائهم سؤلهم، وأن يفرج عنهم كربهم، وأن يرفع عنهم ضيقهم، وأن يجيب دعوتهم، وأن يبذل لهم من وقته وجاهه ما يطلبون، فإن قدر على ذلك لا تأخر عن سؤال السائل، وإلا فلا تأخر عن حسن الجواب كما ذكر في قوله: وأما السائل فلا تنهر. وكذلك أن يستجيب لإخوانه في دعوتهم وفي ما يتعلق بهم من الوقوف معهم في أفراحهم وفي المواساة في أحزانهم وأوجاعهم وألامهم، وفي تخفيف كربهم ورفع بلائهم إلى غير ذلك، بقدر ما يستجيب لإخوانه، بقدر ما يأخذ هذا الحظ من هذا الاسم وهو المجيب، وأن يتشبه به وأن يتخلق بهذا الخلق الكريم من اسم الله تعالى المجيب.